المفرغ عن اللغو، نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال، نحو: أرأيت لو تمضمض؟ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ نعم. هذا القسم الرابع من أقسام الإيماء، أن يذكر مع الحكم ليس مع الوصف، أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به لكان ذكره لغوا، يعني أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يقدر كونه علة كان من باب اللغو، والشارع يصان كلامه عن اللغو، ها؟ لأن اللغو هذا من العبث، والشارع منزه عن العبث، ها؟ فيحمل على التعليل صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب يختلف عن التمر، لأن التمر جاف والرطب غير هذا، ها؟ فيعني ليس مثلين. فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هل قال هذا حرام أو هذا حلال، أو جاء بذكر وصف معين؟ جاء بذكر وصف معين ثم أعقبه بالحكم. ما هو هذا الوصف؟ سئل هو عن ماذا؟ عن بيع الرطب بالتمر، فماذا قال؟ قال: أينقص الرطب إذا جف؟ هل هذا من باب الاستعلام أم من باب التقرير؟ ليس استفهاما حقيقيا. هل هذا استفهام حقيقي؟ لا، لأن هذا أمر معروف لكل أحد، حتى الأطفال يعرفون أن الرطب إذا جف ينقص مقداره عما كان عليه، ها؟ إذن فهو لماذا؟ لتقرير الجواب. الاستفهام هذا لماذا؟ ليس للاستعلام، وإنما هو لتقرير الجواب. فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. الحكم ما هو؟ عدم الجواز. من أين أخذ هذا؟ من قوله فلا إذن. طيب، المسؤول عنه الرطب، بيع الرطب بالتمر، والجواب قوله ماذا؟ فلا إذن. أين العلة؟ قال: العلة هي هذا الوصف الذي ذكر في كلام الشارع، لو لم يقدر كونه علة لأصبح لغوا وعبثا، والشارع ينزه عن ذلك. إذن ما هي العلة في المنع من بيع الرطب بالتمر؟ النقصان، نقصانه، ها؟ وهو الذي أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ ها؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. يعني ذكر وصف لو لم يقدر، كما يقول الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، لو لم يقدر كونه علة لكان ذكره عبثا. فقوله عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب، لو لم نقدره علة، ما هي الحاجة إليه حينئذ؟ ها؟ يكون عبثا ولغوا، لكن كلام الشارع منزه عن العبث، فما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكونه مؤثرا في الحكم، ها؟ ولكون الحكم يرتبط به ارتباطا وثيقا. فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. ها؟ إذن النوع الرابع ما هو؟ ذكر وصف، ها؟ مع الحكم، لو لم يعلل به لكان ذكره لغوا والعبثا، والشارع ينزه عن العبث. أما لو كان ذكره ليس له فائدة فإنه لا يعد علة. ومتى يكون ذلك؟ يكون في كلام الشارع، الشارع لا يذكر فيه شيء على سبيل اللغو والعبث، هذا العبث واللغو في كلام الناس، لكن في كلام الشارع كل شيء له قيمة وكل شيء له مكان. نعم. وكذلك من هذا الباب، من هذا الباب عدول النبي صلى الله عليه وسلم، عدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال، إلى نظير محل السؤال، يعني ما يجيب عن محل السؤال مباشرة، وإنما يعدل عن هذا إلى أمر يماثله. عمر رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأنه قبل زوجته وهو صائم وخاف من أن يكون قد أفسد صومه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ الآن أجابه على سؤاله أو عدل إلى نظير السؤال؟ عدل إلى نظير السؤال. لما كانت المضمضة وهي وضع الماء في الفم وتحريكه مقدمة لشربه ودخوله إلى الجوف، كذلك تقبيل المرأة مقدمة لوقاعها، فإذا لم يترتب على المضمضة ابتلاع للماء فإنه لا يعد مفطرا، فكذلك ماذا؟ تقبيل المرأة إذا لم يترتب عليه شيء آخر فإنه لا يعد مفطرا. إذن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى ذكر نظير السؤال. نظير السؤال ما هو؟ السؤال عن الماء، عن التقبيل للصائم. وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان حكم ذلك إلى بيان حكم المضمضة لأنها تماثل هذا. والجامع بين المضمضة وبين القبلة ما هو؟ كون كل منهما مقدمة لأمر آخر، فإذا لم يترتب على هذه المقدمة شيء فإنه لا عبرة بها. واضح؟ فهذا دليل على ماذا؟ العدول في الجواب عن محل السؤال إلى نظيره دليل على أن هذا المعنى المشترك بين السؤال وبين نظيره هو العلة التي يترتب عليها الحكم. فالعلة الآن ما هي؟ كون كل منهما مقدمة لمقصود آخر، فإن حصل هذا المقصود ترتب الحكم، وإن لم يحصل فلا ترتب حينئذ. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية التي سألته عن دين أبيها، عن قضاء الحج عن أبيها، فقال لها عليه هل يجزئ عنه؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي عنه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجامع بين الصورتين ما هو؟ أن كل منهما دين، هذا دين للعباد وهذا دين لله سبحانه وتعالى. الحج دين لله سبحانه وتعالى، فلما كان قضاء الدين دين العباد، إذا قضى الإنسان عن غيره دينا من ديون العباد مجزئا، كذلك إذا قضى دينا من الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى أجزأ عن المقضي عنه أيضا. فعدل هنا عليه الصلاة والسلام عن محل السؤال. المرأة سألته عن ماذا؟ سألته عن حق العباد أم سألته عن الحج حق الله؟ سألته عن حق الله، فعدل عن ذلك إلى بيان حكم نظيره وهو دين العباد. ففهم منه ماذا؟ فهم منه المعنى، فهم منه حكم قضاء فريضة الحج عن الميت، أنه يجزئ عنه كما يجزئ عنه سداد دينه المستحق له من قبل العباد. نعم. الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليست إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. نعم. القسم الخامس ما هو من أقسام الإيماء؟ تعقيب الكلام أو تضمنه، تضمنه معنى معينا، لو لم يفترض كونه علة لم ينتظم الكلام. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحكم ما هو؟ وجوب السعي ووجوب ترك البيع، لماذا؟ لماذا؟ لماذا منع من البيع وقت النداء؟ لماذا منع منه؟ هل لكونه بيعا؟ لمجرد كونه بيعا؟ لا، البيع أمر مشروع أو ممنوع؟ مشروع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع أمر مشروع. إذن لماذا منع منه هنا في هذا المكان؟ المنع منه هنا ما دام أنه مشروع ليس لذاته، وإنما لتضمنه أمرا معينا. ماذا يتضمن البيع في هذه الحال؟ يتضمن التشاغل عن حضور ماذا؟ عن حضور الصلاة. إذن العلة ما هي؟ هل هي البيع أو ما تضمنه البيع في هذا الوقت؟ ما تضمنه البيع في هذا الوقت وهو التشاغل عن الصلاة. ها؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل القضاء ممنوع؟ لا، القضاء ليس بممنوع، مشروع. ها؟ مشروع القضاء بين المتخاصمين، لكن منع منه في هذا، نهي عنه في هذه الحال. لماذا؟ هل الغضب في حد ذاته مانع من القضاء؟ لا. إذن ما هو السبب؟ السبب هو ما يتضمنه الغضب من تشويش الفكر، ها؟ الذي ربما أدى إلى الخطأ في الحكم أو الحيث أو الجور فيه، فلذلك منع من القضاء حال ماذا؟ حال الغضب. ها؟ إذن تعقيب الكلام أو القسم الخامس أو تضمنه معنى، لو لم نقل بأنه هو العلة لم ينتظم معنى الكلام. فالصورة الأولى وهي النهي عن البيع حال نداء الجمعة، لو لم نقل إن هذا البيع يتضمن معنى هو السبب في المنع من البيع في هذه الحال لما انتظم الكلام ولما صح، لأن البيع أمر مشروع. لكن لا بد أن نقول إن البيع في هذه الحال يتضمن معنى معينا وهو التشاغل عن الصلاة. وكذلك القضاء حال الغضب، فإن لو لم نقدر أمرا هنا هو العلة لما انتظم معنى الكلام، لأن القضاء أمر مشروع والفصل في الخصومات أمر مشروع، لكن تضمن القضاء في هذه الحال أمرا معينا هو العلة. ما هي هذه العلة؟ تشويش الفكر الذي يخشى منه الحيث أو الجور. نعم. السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهن الجهال كما سبق، ثم الوصف في هذه المواضع معتبر الحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة مضمونة، كالدهشة التي أن العلة مضمونه كالدهشة. أصلحوها. نعم. إلا لدليل يدل على أن العلة مضمونه كالدهشة التي تضمنها الغضب. هذا هو القسم السادس من أقسام الإيماء، وهو إثبات العلة بهذه الأمور. القسم السادس هذا ما هو؟ اقتران الحكم بوصف مناسب. يعني هنا ليس الكلام فيه شرط، ولا الكلام فيه فاء، ها؟ ولا الكلام فيه وصف لو لم يعلل كان عبثا، وإنما اقترن الحكم بوصف مناسب. وهذا مخرج لماذا؟ مخرج لاقتران الحكم بوصف غير مناسب، فإنه لا يعد علة. الكلام في اقترانه بوصف مناسب، معنى اقترانه يعني أن يذكر معه، أن يذكر مع الحكم وصف مناسب، هذا يدل على كونه ماذا؟ علة له. مثل له المؤلف رحمه الله بقول القائل: أكرم العلماء وأهن الجهال. فالحكم ما هو هنا؟ الإكرام العلماء وإهانة الجهال. الإكرام والإهانة ربط بماذا؟ ربط الإكرام بماذا؟ بالعلم. وربطت الإهانة بماذا؟ بالجهل. هذا وصف مناسب لهذا الحكم أو ليس بمناسب؟ مناسب، لأن العلم يناسبه التكريم والجهل يناسبه الإهانة. فاقترن الحكم بالوصف في هذا المكان فدل على أنه علة لهذا الحكم. طيب، الوصف في هذه المواضع معتبر، لا بد من وجود وصف، سواء أكان هذا الوصف ظاهرا أو مقدرا، سواء أكان هذا الوصف ظاهرا أو مقدرا. أين قدرنا الوصف؟ قدرناه في المثال السابق، عندما في الصورة في القسم الخامس، عندما ذكر المؤلف أن المثال هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذن الوصف ما هو هنا؟ مذكور، أو الوصف الذي هو العلة مقدر؟ مقدر، وهو تشويش الفكر. ما هي علة منع القضاء حال الغضب؟ تشويش الفكر. إذن هذه هي العلة. أحيانا يكون الوصف ظاهرا كما في قوله هنا: أكرم العلماء وأهن الجهال، وكما في الأمثلة المتقدمة في الأقسام السابقة. نعم، فالحكم لا، الوصف لا بد منه، لا بد أن تكون العلة وصفا، سواء أكان هذا الوصف ظاهرا أو مقدرا. نعم، لا بد أن يكون هذا الوصف ظاهرا إلا إذا وجد دليل يدل عليه، كما في المثال في القسم الخامس والقسم الذي قبله. نعم، الترتيب هذا الذي مر بكم في أقسام الإيماء الستة ترتيب أيضا بحسب القوة، ترتيب بحسب القوة. فأقوى أنواع الإيماء ما هو؟ ترتيب الحكم على الوصف بماذا؟ بالفاء، ثم يعقبه ترتيب الحكم على الوصف بالشرط، ثم بعد ذلك ذكر الحكم جوابا لسؤال متقدم، فيكون السؤال هو ماذا؟ هو العلة. ثم بعد ذلك القسم الخامس أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به، ما لو لم يعلل به لكان عبثا، ها؟ كسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان الرطب بالجفاف. نعم، والقسم الخامس تعقيب الحكم أو تضمنه بما لو لم يعلل به لم ينتظم معنى الكلام، كما في مسألة النهي عن البيع وقت نداء الجمعة والنهي عن القضاء حال الغضب، فإن الوصف هنا ما تضمنه هذا الكلام وليس هو المعنى الظاهر. نعم، القسم السادس وهو أضعف هذه الأقسام، القسم السادس من أقسام الإيماء، هو مجرد اقتران الحكم بوصف مناسب. اقتران الحكم بوصف مناسب هذا عند بعض علماء الأصول يعد، يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم الذي اقترن به. نعم، والمفترض أنه اقترن به هنا بدون أي شيء آخر، الكلام لا يقتضيه، ها؟ ولا يوجد شرط، ولا يوجد سؤال، ولا يوجد فاء، ها؟ أما لو وجد شيء من ذلك فإنه لا يعد من القسم الخامس السادس، لأن الأقسام المتقدمة كلها فيها اقتران الوصف بالحكم، أليس كذلك؟ لكنه في الأول بالفاء، وفي الثاني بالشرط، وهكذا. أما هنا فهو مجرد اقتران فقط، يعني أن يذكر الحكم والوصف بدون أن يكون معهما شيء آخر، لا يقتضيه الكلام، وليس فيه شرط، وليس فيه فاء، واضح هذا؟ وليس فيه سؤال. فهل هذا يجعل الوصف الذي اقترن به الحكم علة أو لا يجعله علة؟ بعض علماء الأصول يجعلونه علة، وبعضهم يقول لا، ليس بعلة، وبعضهم يشترط فيه كما اشترط المؤلف المناسبة، يعني لا بد أن يكون هناك ارتباط عقلي بين الحكم وبين هذا الوصف، وإلا فإنه لا يعتبر مناسبا له. نعم، لا يعتبر علة له. نعم، القسم الثاني إثباتها بالإجماع كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم وتلف المال تحت اليد العادية تحت اليد العادية للضمان في الغصب العادية تحت اليد العادية. نعم، وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب فيلحق به السارق، فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع، وكذلك الأخوة، وكذلك الإخوة من الأبوين أثرت، وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذا في النكاح، والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا في التيب. والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام، فبان أو فبان عدم تأثيره على المعترض. نعم. القسم الثاني من أقسام الأدلة التي تثبت بها العلة ما هو؟ الإجماع. قلنا إما أن تثبت العلية، يعني كون هذا الوصف علة، إما أن يثبت ذلك بالنص، والنص قلنا كم قسم؟ قسمان: صريح وإيماء. ها؟ والقسم الثاني من الأدلة هو الإجماع. والإجماع ما هو؟ ما هو الإجماع؟ ما هو الإجماع يا شيخ تامر؟ الإجماع ما هو؟ الإجماع ما هو؟ الإجماع فقط العصر الاصولي. ايوه، على حكم الاحكام، اتفاق اهل العصر ولا اتفاق المجتهدين؟ اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على امر. بعض العلماء يقيده بالديني، وبعضهم يجعله شاملا للديني والدنيوي، لكن الارجح تقيده بالديني. نعم، هذا هو الاجماع. اذا الاجماع اتفاق المجتهدين في عصر على أمر ديني. فهنا هذا إذا اتفق المجتهدون على أن وصفا معينا هو العلة ثبت التعليل بهذا الوصف. وقلنا إن الإجماع لا بد له من ماذا؟ من مستند يستند إليه، مستنده النص. ها؟ إذن هذا الوصف ثبت في النص أولا، لكنه تقوى بماذا؟ بالإجماع، تقوى بالإجماع عليه. فهنا كالصغر للولاية، الولاية على الصغير ثبتت بالإجماع. ثبتت بالإجماع فيقاس عليها. ثبتت بالإجماع في حالة ثبوت الولاية على الصغير في ماذا؟ في المال. فيقاس عليها ماذا؟ ثبوتها في النكاح. وكذلك اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر المانع من الحكم، هذا ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة ما هي؟ اشتغال قلبه عن النظر الصحيح. هذا الأمر أجمع عليه، مجمع عليه، فيقاس عليه ماذا؟ نأتي في باب القياس. ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد من ثبوت العلة في هذا النص والإجماع عليها؟ ثبتت هذه العلة بالنص، وأجمع العلماء على أن السبب أو العلة التي منعت القاضي من القضاء حال الغضب إنما هي ماذا؟ اشتغال قلبه وفكره. طيب، يقاس عليها إذن ما دام أنها قد ثبتت، فالعلة معرفتها وثبوتها لماذا؟ لتعديتها. يقاس عليها كل ما ثبت به اشتغال الفكر. لو كان القاضي خائفا فزعا، فكره مشغول أو غير مشغول؟ مشغول. إذن قضاؤه ما حكمه؟ ممنوع من القضاء. طيب، لو كان جائعا جوعا شديدا، لو كان مغتما محزونا حزنا شديدا، هذا يؤدي إلى تشويش فكره أو لا يؤدي؟ يؤدي. إذن ففي كل ما أدى إلى هذه العلة التي اتفق عليها العلماء نقول بمنع القاضي من القضاء. نعم. وكذلك تلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب. الآن لو أن إنسانا غصب من غيره مالا، فتلف هذا المال في يدي، في يد من؟ في يد الغاصب. ما الحكم؟ وجوب الضمان على هذا الغاصب. طيب، هذا بالإجماع، بالإجماع. طيب، إذا سرق إنسان من غيره مالا ثم تلف هذا المال في يده، في يد من؟ في يد السارق. هل يضمنه أو لا يضمنه؟ بالقياس على هذا يضمنه، لأن العلة في تضمين الغاصب ما هي؟ كون يده ماذا؟ يد معتدية. وهذا موجود في السارق أو ليس بموجود في الغاصب؟ مجمع عليه. فنقيس عليه ماذا؟ نقيس عليه يد السارق، لأن يد السارق أيضا يد معتدية. نعم. وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا. الآن إذا وجد عندنا مسألة من مسائل المواريث فيها إخوة أشقاء، يعني إخوة لأبوين، وفيها إخوة لأب، من الذي يقدم في الميراث هنا؟ الإخوة الأشقاء. طيب، إذن علة التقديم في الميراث ما هي هنا؟ الأخوة من الأبوين. علة تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب في الميراث ما هي؟ الأخوة لأبوين. إذن في باب الميراث مجمع عليها. طيب، وفي الولاية في النكاح لو وجدت بنت أخ، يعني إنسان له إخوة من أبيه وإخوة أشقاء، فتوفي هو وترك بنتا وبلغت هذه البنت مبلغ النكاح، من الأحق بتزويجها الآن؟ الأخ لأبوين أو الأخ لأب؟ قياسا على ماذا؟ قياسا على ما تقدم في مسألة التقديم في الميراث بالأخوة من الأبوين والتي أجمع عليها هناك، نقول نقيس عليها هذه ونقول بأن الذي يقدم هنا في التزويج من هو؟ الأخ لأبوين. واضح؟ لوجود هذا المعنى، وهو قوة النسب هنا، قوة النسب أو قوة القرابة. نعم نعم. فكذا في والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر. الأب إذا كانت له ابنة بكر، الأب ولي مجبر، أليس كذلك؟ فإذا كانت هذه البنت صغيرة، أليس من حقها أن يزوجها؟ من حقها أن يزوجها. لماذا؟ لأنه تثبت له عليها الولاية لأنها بكر. طيب، إذا زوج هذه البنت وهي صغيرة، ثم بعد أن دخل بها زوجها طلقها وهي لا تزال صغيرة، أصبحت الآن ماذا؟ ثيبا، ها؟ ولم تعد بكرا، لكن الوصف الذي من أجله ثبتت الولاية عليها، ها؟ عندما كانت بكرا، موجود أو غير موجود؟ ما هو السبب في ثبوته عليها في المرة السابقة؟ كونها صغيرة، ولا زال هذا الصغر موجودا الآن حتى بعد الثيوبة. فنقيس ولاية الأب عليها، ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة على ثبوت الولاية على الثيب البكر. واضح؟ بجامع ماذا؟ الصغر الذي ثبت هناك إجماعا في البكر، فيقاس عليه ما ها هنا. نعم. والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه. يعني الآن هذا كلام من باب الاستطراد، لأن حق هذا الكلام أن يكون في ماذا؟ في أبواب الجدل، أو أن يكون في الأسئلة التي ترد والاعتراضات التي ترد على القياس، لكن المؤلف هنا ألحقه بالإجماع. ما معنى تأثير الوصف في الأصل؟ وهذا بناء على القاعدة المعروفة عند العلماء أن ما يذكر استطرادا يكون آخرا، بعد أن أكمل بيان هذين الدليلين النقلي والإجماع، جاء فذكر أن المطالبة، يعني مطالبة المعترض للمعلل، يعني المعلل هو الذي يبين كون الوصف علة، والمعترض هو الذي لا يسلم له بذلك، فيقول مطالبة المعترض ببيان تأثير الوصف في الأصل، يعني بيان أن الحكم ثبت في الأصل بهذا الوصف، يقول هذه ساقطة لا تلزمه. لماذا؟ لماذا لا تلزمه؟ قال للاتفاق عليه. الوصف هذا مجمع عليه أو غير مجمع؟ نحن نقول إن هذا الوصف ثبت كونه علة بماذا؟ بالإجماع. إذن ما دام أنه ثبت كونه علة بالإجماع، لماذا يطالب المعترض المعللة ببيان تأثير هذا الوصف، كأنه يقول له إذا لم يثبت له تأثير فهو غير علة. ها؟ وهذا الكلام لا يصلح، لأنه ثبت كونه علة بماذا؟ بالإجماع، وليس ببيان التأثير. بيان التأثير يكون في المناسبة. نعم. وفي الفرع لاضطرادها، يعني يقول ساقطة في الأصل وفي الفرع، يعني إذا كان الوصف مجمعا عليه، إذا كان الوصف مجمعا عليه فلا يحتاج المعلل إلى بيان تأثير هذا الوصف في إثبات الحكم لا في الأصل ولا في الفرع. لماذا؟ قال أما في الأصل فلكونه مجمعا عليه، أليس كذلك؟ وأما في الفرع قال فلاضطراد العلة. يعني ما معنى اضطرادها؟ يعني ثبوت الحكم بثبوتها في كل محل، يعني وجود الحكم حيث وجدت العلة. هذا دليل على التأثير أو على عدم التأثير؟ دليل على التأثير. فإذا لا يحتاج المعلل في الأوصاف التي ثبتت عليتها بالإجماع إلى بيان تأثيرها في الأحكام، لا في الأصل ولا في الفرع. أما في الأصل فلكون هذه الأوصاف ثبتت عليتها بماذا؟ بالإجماع، والإجماع يعني ماذا؟ الاتفاق. وأما في الفرع فلكون اضطرادها يغني عن بيان